يقول السائل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهل فيه إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهل يوجد من علماء المتقدمين من تكلم في ذلك على أنها صفة؟ هذه أو هذا الفعل جاء من الله عز وجل كما يقول العلماء على سبيل الجزاء والمعاوضة، ولم يأتي صفة مطلقة أن الصفة الهرولة مضافة إلى الله، وإنما جاء في مقابل فعل العبد من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذه العلماء يقولون أنها جاءت في مقابل فعل العبد، فلا ينتزع من هذا السياق الذي جاء فيه التقابل ينتزع منه يعني وصفا عاما مطلقا ويقال صفة الهرولة، هذا غير صحيح. وهذا الذي عليه العلماء المتقدمون أنهم كانوا يلتزمون بهذا النص ولا ينتزعون هذا النص من سياقه، وهذا كما جاء في العقوبة ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، فإن هذه أفعال جاءت على سبيل الجزاء والمعاوضة فلا ينتزع منها لفظا عاما ويقال أنه صفة. قول السائل هل يجوز أن نسمي الله عز وجل بما تعارف عليه بعض الأعاجم بالإنجليزية، يعني يقول يعني ذكر اسما يضاف لله عز وجل؟ لا يجوز أن تسمي الله لا على ما تعارف عليه العرب ولا العجم، وإنما تسمي الله بما سمى به نفسه، فهذه الأسماء التي يطلقها بعض يعني الأعاجم أو مما يتكلم به بعض الناس من العرب إذا لم يدل دليل على هذا الاسم لا يجوز أن يسمى الله بهذا، ولا يجوز أن تترجم أسماء الله، لأن الإمام ابن القيم ذكر أن أسماء الله لا يمكن أن يؤتى لها بمرادف من اللغة، وهذا له سبب، وهو أن أسماء الله حسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، ولو كان لهذا الاسم مرادف لما قيل أنه أحسن الأسماء، فالعليم ليس له مرادف في لغة العرب أبدا لأنه أفضل الأسماء، ولهذا ليس له مرادف، وكل المسلمين الآن يقرؤون الفاتحة، فما يعجز المسلم حتى ولو كان أعجميا أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، ادعو الله بأسماء الثابتة. قول السائل هل يعتبر شراء الجوالات الحديثة الغالية الثمن من التبذير؟ هذه الأجهزة إذا كانت هذه القيمة لسبب يرجع إلى جودة هذا الجهاز وأنه ينتفع به أفضل من غيره فإن هذا ليس من الإسراف، لأن هذه الأجهزة فيها تقنية وفيها يعني خدمات كما يقال، فالذي يشتري الجهاز وينتفع به نفعا يعود على دينه وعلى دنياه بأمر فيه فائدة من غير معصية فهذا إذا بذل فيه المال لا بأس، لكن المهم أن لا يستعان بهذه الأجهزة على معصية الله. قل السائل أذنبت ذنبا كبيرا وقد تبت إلى الله عز وجل ولكني فقدت الخشوع الذي كان قبل، فإذا قرأت القرآن لا أجد في نفسي الخشوع السابق ولا في الصلاة، فهل من علاج لهذا الأمر؟ هذه مسألة ذكرها العلماء، وأن المذنب إذا أذنب يتوب إلى الله عز وجل، فقد يرجع له إيمانه وقد يرجع إليه إيمان ناقص، فعليك أن تجدد التوبة وأن تداوم على الاستغفار، ولكن الحذر كل الحذر من اليأس، لأن هذا قد يكون كيد من الشيطان ويريد أن يصرفك عن الطاعة وأن يأسك من رحمة الله، فداوم على طاعة الله، وإذا داومت على الطاعة أبشر بخير وقد ترفع لمنزلة فوق التي كنت عليها، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن التائب قد يرفعه الله بتوبته منزلة فوق التي كان عليها، كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بخير يوم مضى عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم، كذلك المرأة التي زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعته، فالتوبة قد تحمل وترفع صاحبها إلى منزلة فوق التي كان عليها، فداوم على الطاعة وعلى التوبة وأبشر بخير ولا تيأس. قول السائل إذا صلى الإمام الصلاة على غير طهارة فهل يجب عليه إخبار المأمومين إذا تذكر بعض الصلاة؟ قال العلماء لا يخبرهم إذا انصرفوا من المسجد، وأما إذا كانوا في المسجد فلو أخبرهم فهذا طيب، وأما إذا انصرفوا من صلاتهم ومن مسجدهم فلا ينبغي له أن يأتي في وقت آخر ويقول أنا يوم كذا صليت بغير طهارة، وإنما صلاتهم صحيحة وهو الذي يعيد الصلاة. قل سائل هل يجوز أخذ قلب الكافر أخذ قلب المؤمن ووضعه في الكافر بعملية جراحية وليتغير حاله من الإسلام إلى الكفر لأن الإيمان في القلب. هذه المسألة أولا نقل الأعضاء بعض العلماء يمنع منها وبعضهم يجيزها. أما أن يقال أن القلب إذا نقل أنه سيصبح هذا الكافر بنقل قلب المؤمن مسلما هذا غير صحيح، لأن الإيمان يعني الله عز وجل أعلم به، ولا تظن أن الإيمان هو في هذه الكتلة إذا نقلت أصبح هذا القلب يعني مؤمنا. تأتي بكافر على هذا، لو أخذ قلب الكافر للمؤمن لأصبح كافرا، وهذا ما يقول به عاقل ولا يرضى أحد أن يؤتى له بقلب كافر. لكن هذه الأعضاء يعني الله عز وجل أعلم بها. قال بعض أهل العلم أن هناك يعني علاقة لما كان يقوم به ذلك الرجل في القلب، ولكن لا يعني ذلك أنه لو كان كافر ونقل هذا القلب للمؤمن أصبح كافرا أو العكس. هذا سؤال فيه طول. قول السائل: بعض الأخوة في بعض البلدان جعلوا مسابقة سموها جربوا الإسلام، حيث إن هناك من يشترك ثم يجعلونه يعيش حياة المسلمين لمدة أسبوع أو شهر حسب المدة التي يختارها، حيث يصلي مع المسلمين ويشهد شهادتين ويرتدي نساءهم الحجاب. هذه بدعة محدثة. الإسلام ما يدعى إليه بجربوا الإسلام ويأتي بكافر يصلي مع المسلمين أسبوع، هذه بدعة محدثة ولم يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الطريقة. ولو كان هذا من الدعوة للإسلام لدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يدعى الكفار إلى دين الله، يقال له أسلم ولا يقال جرب الإسلام.